السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من شهر ذي الحجة من سنة 1436 هجرية، موافق 27 من شهر سبتمبر 2015 ميلادية، نواصل ونعود إلى دروسنا في التفسير، تفسير القرآن الكريم، ونشرع منذ اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الأعراف، بعدما أنهينا بحمد الله وحسن توفيقه من تفسير سورة الأنعام. سورة الأعراف نأخذ عنها بعض المقاصد، يعني هذه السورة ماذا تريد أن تقول لنا؟ هذه السورة أولاً هي سورة مكية، وآياتها 206 آية، وهي من أطول السور المكية. هذه السورة معروف السور المكية دائما تركز على ماذا؟ السور المكية تركز على التوحيد، وتركز على أمر آخر وشنو هو؟ البعث بعد الموت، وتركز على الرسالة، الإيمان برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه السورة أيها الإخوة هي من أطول السور المكية، وتدعو الناس إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء يوم القيامة وبالوحي والرسالة. لماذا سميت بالأعراف؟ سميت بالأعراف لورود اسم الأعراف فيها، والأعراف هو سور، سور بالسين، سور بين الجنة والنار، يقف عليه قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يحبسون هناك حتى يقضي الله سبحانه في أمرهم. هؤلاء ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، هل يدخلون الجنة؟ هناك حديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه من قوله، يقول: بينما هم كذلك، يعني أصحاب الأعراف، إذ طلع عليهم ربك فقال: قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي: هذا موصول موقوف. طبعا لما نقول موقوف يعني من كلام حذيفة، لكن له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور ماذا؟ الغيبية، فلا بد أن يكون حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأعراف، عرفنا شو معنى الأعراف. الأعراف سور يقف عليه، سور بين الجنة والنار، يقف عليه ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فإذا نظروا إلى أهل الجنة طمعوا، وإذا نظروا إلى أهل النار خافوا، فيغفر الله لهم ويدخلهم الجنة. إذن نريد أن نعرف باختصار ما هي المواضيع التي تناولتها هذه السورة الكريمة من أول السورة إلى آخرها. أولا، بيان معجزة القرآن الكريم، يعني هذه السورة تتكلم على معجزة القرآن وأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفيه الأمر بالتمسك به للفوز بالسعادة في الدارين والحذر من الإعراض عنه. إذن هذه السورة تتكلم على هذا الموضوع، هذا موضوع تتكلم عليه السورة، تبين بلي هذا القرآن الكريم معجز. يعني ما معنى معجز؟ ما معنى معجز؟ نعم، لا يقدر الإنس والجن على أن يأتوا بمثله إلى اليوم، 14 قرن لم يستطع ولن يستطيع أحد أن يجيب كلام مثل القرآن، مهما أوتي من علم وفصاحة وبلاغة، التحدي ما زال قائم، تحدي يعني ربي تحدى الناس. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى اليوم. واحد يقول لك القرآن هذا مخترع ومحمد هو اللي ألفه، قل خلاص هات أي اجمع العلماء وجيبوا لنا حاجة مثل القرآن. وقد تحدى الله تعالى المشركين على أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم بأن يأتوا بصورة لم يستطيعوا، وبآية لم يستطيعوا. حتى هذاك اللي ادعى النبوة اللي هو مسيلمة الكذاب، قالوا له أصحابه، قالوا له محمد نزل عليه القرآن، أنت هل نزل عليك شيء؟ قال نعم. قالوا له محمد نزل عليه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا نعم نزل عليه يا وابر يا وابر لك شعر كذا. فقال له صاحبه إني أعلم أنك تعلم، إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني صاحبه قال على ذلك باللي أنا علي أنت أبدي الكاذب. قالوا له سورة الفيل، قالوا له الفيل وما أدرك من الفيل له خرطوم طويل، بدوا يضحكوا عليه. فلا يستطيعون تأليف مثل القرآن الكريم. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، كان تقريبا 20 موضوع. الموضوع الثاني التذكير بنعمة تمكين الله للبشر في الأرض. ولقد مكناكم في الأرض، ربي مكن البشر في الأرض، يستغلونها، يزرعونها، يحرثونها، يفعلون ما يشاءون من مما يفيدهم. أيضا ربي مكن البشر في الأرض. ولهذا من العلم الذي كان عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا رقى إنسانا مضروب من طرف الجن، فإذا تكلم معه الجن يقول له أخرج بإذن الله، أخرج من هذا الجسم، فيقول هو آذاني، ماذا؟ لماذا دخلت فيه؟ قل هو آذاني. فيقول له لا يحل لك أخرج. يقول أخرج ولكن أسكن معه في البيت الذي هو فيه. قال لا، لا تسكن معه. قال هذا بيتي. الجن يقول هذا داري. فيقول له ابن تيمية: لا، أنت دارك ليس هنا، أنت دارك في الخلوات، في البحار، في الصحاري، في الكهوف. منين جابها؟ ولقد مكناكم في الأرض، يعني الأرض تعمل، أرض تاع البشر. ما يحقش لمخلوقات أخرى تستغل الأرض. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. إذن ربي سبحانه وتعالى مكننا في الأرض. وهنا قدر نقول بأن البحث عن حياة في القمر ولا في المريخ هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان في هذا العصر، فيدفعون الأموال الطائلة للوصول إلى ذلك، وهم يبذلون هذا المال ويصرفونه. وبعض المسلمين يقول كيف منيح نروحوا للمريخ، شو تعدل في المريخ، شو تعدل في المريخ، يعني هذا لو صح تقدر توصل للمريخ هيهات أو للقمر. الله تعالى بين أنه مكننا في الأرض. كذلك من مواضيع السورة ثالثا التذكير بنعمة الله على البشر بخلقهم من أب واحد. ربي خلقنا من أب واحد اللي هو آدم عليه السلام، وتكريم الله له وأمره للملائكة بالسجود له سجود تحية. إذن احنا أولاد مخلوق مكرم، ولهذا جلس بعض الناس بعض الأصحاب فأخذوا يتفاخرون بآبائهم، فواحد قال لهم أنا ابن وزير، والآخر قال أنا ابن غني، والآخر قال أنا ابن عالم من العلماء. فقال لهم الرابع وكان فقيرا: أنا ابن من سجدت له الملائكة. أوه، قال له ملائكة سجدوا لباباك، شكون هو؟ أبي القديم الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام. كذلك السورة هذه إذا الرب يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلى آخر الآية. من مواضيع هذه السورة التحذير من كيد إبليس عدو البشر، وأن الله تعالى طارده من رحمته. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى آخر الآية. خامسا فيها هذه الصورة ذكر قصة آدم وزوجه أو وزوجته، كلا المعنيين كلا الكلمتين صحيح، وزوجته حواء ودخولهما الجنة ثم خروجهما منها بإغواء إبليس وهبوطهم إلى الأرض. إذن هذه الصورة نجد هذا الموضوع في هذه الصورة. سادسا ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة من الحوار بين أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف. إذن هذا من الموضوعات الموجودة في هذه الصورة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم وقبلها ونادوا أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخره. سادسا سابعا الله تعالى ذكر في هذه السورة الآية 54: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر إلى آخره. ذكر بعض الأدلة من الكون في الأنفس، من الكون في الأنفس والآفاق، من خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. لماذا ذكرها الله؟ للوصول إلى عبادة الخالق العظيم وتوحيده وعدم الإشراك به. علاش ربي يذكرنا باللي هو الخالق؟ ما دام هو الخالق فهو الذي يستحق العبادة. إذن هذه موجودة في هذه الصورة. ثم قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الموضوع الثامن: التحذير من الفساد في الأرض. التحذير من الفساد في الأرض، والفساد يدخل فيه أنواع، لكن أشده هو شو؟ الشرك والكفر، ثم بعده القتل، قتل النفس بغير حق. ثم ذكر الله تعالى مثالا للمؤمن بالأرض الطيبة ومثالا للكافر بالأرض الخبيثة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. إذن الموضوع التاسع: ضرب المثل للنفس الطيبة المؤمنة بالأرض الطيبة التي تقبل مواعظ القرآن، تقبل مواعظ القرآن، فتخرج من تلك من نفس المؤمنة الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. المؤمن كي يولي طيب يخرج منه الطيب، وأما النفس الخبيثة فقد شبهها بالأرض الخبيثة التي لا تنبت الثمار الطيبة. الكافر ما يجيك منه إلا الثمار الفاسدة. ثم من الآية 59: إلى الآية 102، ثم من الآية 102 إلى آخر أواخر السورة، ذكر قصص عدد من الأنبياء. السورة هذه فيها قصص عدد من الأنبياء مع أقوامهم، بداية بنوح عليه السلام، ثم هود زيزكل وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام. 11: تخصيص قصة موسى عليه السلام وقومه بالتفصيل مع فرعون وقومه. هذه السورة فيها تفصيل قصة موسى عليه السلام، تبدأ من الآية 103 إلى الآية 171. شوف آيات كثيرة، 103 حتى 171. إذن هنا لماذا خصص الله تعالى وفصل في هذه السورة قصة موسى؟ لما فيها من الدروس والعبر والمواعظ والتذكير. ثم من الآية 175 حتى الآية 178 ذكر والتحذير من حال علماء السوء الذين لم ينتفعوا بعلمهم، نسأل الله العافية، وأن الله شبههم بالكلب، شبههم بالكلب. على لأنهم يصيرون متبعين لغيرهم، لا يتبعون الوحي، يتبعون الهوى، يتبعون الضلال، فيكونون حائرين متعبين دائما وفي كل وقت مثل الكلب. الكلب إن كان مرتاح يلهث، وإن كان عيان يلهث. هذا معناته شبهه بالكلب في ماذا؟ في اللهث، يعني دائما متعب. نعم. ثم بين الله تعالى بيان حقيقة الأصنام، الموضوع 13، بيان حقيقة الأصنام والأوثان التي يقدسها الجاهلون ويعبدها المشركون بأنها لا تنفع ولا تضر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إذن هنا هذا الموضوع بيان حقيقة الأصنام والأوثان التي يقدسها الجاهلون ويعبدها المشركون. بيّن الله تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فهي لا تصلح أن تكون ولية لعابديها. يعني المفروض هذا الأصنام هي اللي تحمي، لكن العكس، أن الإنسان هو يحمي الأصنام يدافع عليها. ولهذا ربي واش قال؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. معناها على الإنسان إذا أراد أن يكون مستقيما مطمئنا عليه أن يكون وليا لله. إذن 14، إن الله تعالى هو الولي الحق. على حبيت النصرة والانتصار والإعانة وش الدير؟ عليك أن تكون وليا لله، لأن الله هو الخالق الرازق، وهو الناصر لأوليائه، وهو الهادي، وهو الغني العليم، القادر على كل شيء، وهو يتولى الصالح. يعني الإنسان يتولى إلها عظيما، خالقا رازقا قادرا هاديا غنيا عليما. تولى، ما معنى تتولى؟ يعني تحبه وتسير على هديه، فإذا أحببته فإن الله يحبك. ثم ذكر الله تعالى الناس بنعمة القرآن كذلك، نعمة القرآن الكريم، وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. آية 203، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ها هنا ربي في ختام السورة زاد ذكرنا بنعمة القرآن الكريم. راهو عندنا واحد نعمة كبيرة عن المسلمين، لكن مع الأسف فرطنا في القرآن الكريم، فأصبح الناس يتبعون الأفكار والمبادئ البشرية وتركوا القرآن الكريم. حتى قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. مع الأسف صار كثير منا لا يهتم بالقرآن، وفي المقابل هناك ناس يهتمون بالقرآن عند الموت. إذا مات زعيم أو مات إنسان يجعلون القرآن في التلفاز، ويجعلون القرآن في الأماكن، القرآن تاع الموتى. لما صار القرآن تاع الموتى ولينا موتى، أصبحنا موتى. أما لما كان الصحابة وأجدادنا السلف الصالح، القرآن كان يسيرهم في الاقتصاد، في السياسة، في العلاقات، في التفكير. تكي يفكر يفكر بالقرآن، ربي أرفعهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا حل لنا إلا بالرجوع إلى القرآن. كاش الحل؟ أطلع أهبط زعبط دير روح منا يمين يسار، ما دام ما رجعناش للقرآن الكريم. ليس حفظا فقط، كاين الناس يحفظوا القرآن بصح ما يفهم والو، كان يعرف القرآن لكن ما يطبقش على قطع. إذن التذكير بنعمة القرآن الكريم، الموضوع 15، التذكير بنعمة القرآن وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال ربي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا باب للاهتمام بالقرآن، باش نهتم بالقرآن، القرآن الكريم. إذا سمعنا القرآن وش نديروا؟ ها زوج أمور، استمعوا وأنصتوا، زوج أمران نفعلهما، استماع مش السماع، استماع يعني ما معنى تكلف استماع، يعني احمل نفسك على أن تسمع القرآن الكريم. واليوم الحمد لله الوسائل راهي كثيرة لاستماع القرآن الكريم، في السيارة، في القطار، في الشارع، وأنت تمشي، لكن لابد من الاستماع. وأنصتوا، الإنصات ماشي تسمع برك وتتكلم، لا، تستمع وتنصت. إذن الموضوع 16، الاعتناء بالقرآن الكريم والاستماع له بتدبر، والإنصات له للاستفادة والرحمة لعلكم ترحمون. وباش نستفادوا من القرآن الكريم كاين واحد الوسيلة نديروها، وشن هي؟ باش نفهموا القرآن الكريم واش لازم؟ اللغة العربية، اللغة العربية. مع الأسف كثير من المسلمين ما همش يهتموا باللغة العربية، تجدهم يهتمون باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والصينية، خاصة العرب، دول العربية بحكم أنهم عرب ما يديروش دورات في اللغة العربية. ما عارف اللغة، وين تعرف اللغة أنت؟ وين تعرف؟ وين قريت اللغة؟ أنت تستعمل اللغة لكن درجة تستعمل العامية. لابد من اهتمام باللغة العربية. ولهذا نصحت إخواننا الذين في بلاد الكفر مثل كندا، لما ذهبت في الصيف هذا فالتقيت مع بعض الجالية هناك، فشفتهم يتكلموا بالإنجليزية بيناتهم في المسجد، حتى الإمام لما يقولهم استوي يقولها بالإنجليزية، قلها بالعربية بعد قلها بالإنجليزية باش يتعلموا. فتجدهم يتكلموا، هما كنديين يعني عندهم جنسية كندية، باكستاني أصله، عربي، أندونيسي، عندهم جنسية، يتكلموا بيناتهم بالإنجليزية، يتكلموا بالعربية، خاصة مع أولادكم، مع أولادهم يتكلموا بالإنجليزية. طفل صغير في عمره 7 سنين يتكلم معه بالإنجليزية، غلط هذا، يتكلم معه بالعربية في البيت، خاصة في البيت. أما اللغة الإنجليزية يتعلمها برا في الشارع، يتعلمها في المدرسة. لابد من الاهتمام باللغة العربية، هي وسيلة لفهم القرآن الكريم. واللغة العربية من أسهل اللغات يا جماعة، بالكوا من المخطط تاع أعداء اللغة العربية أن اللغة العربية أصعب لغة. نسيتوا الصينية، نسيتوا تاع الكونغو، تاع الصينية، اللغة الصينية عندهم أكثر من 8000، ماشي حرف، 8000 شكل، 8000 رسم، شفتوا الحروف تاعهم، رسوم 8000. هما بيناتهم ما يتفاهموش، تاع الجنوب تاع الصين ما يتفاهمش مع الشمال تاع الصين، حتى الدولة هناك واش دارت لهم؟ دارت لهم واحد اللغة مشتركة سموها المندارين، لغة المندارين، مندارين، باش يتفاهموا بيناتهم، سموها هكذا لغة المندارين. احنا اللغة العربية سهلة، سهلة. بعض الناس يقول لا صعيبة، الله يهديك، كيفاه صعيبة؟ وأنزل الله تعالى أيسر كتاب وأيسر دين باللغة العربية، والله لا يختار لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا الأحسن. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ربي ما بعثوش مثلا في سويسرا ولا في شريعة هنا ولا في بوفارك ها حبت شينا هكذا كما قال لهم ها انا بعث في الصحراء قائلا ان الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا الافضل وكان ربي شاف الافضل اللي يبعثوا في جو تاع ثلوج وامطار يبعثوا تما فالله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا الافضل علاه ربي ما بعثش الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت فيه الكمبيوتر والطياره يركب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الطياره ويروح للصين يدير لهم دعوه يومين ثلاثه وعاد يولي يرجع للمدينه علاه ان الله اختار له هذاك الوقت هذاك هو المفيد هذاك هو المفيد فكذلك اختار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللغه العربيه على ما نزلهاش ما نزلش عليه القران باللغه الفرنسيه والانجليزيه باللغه العربيه يعني هي التي تصلح ثم قلت لهم في اولئك المغتربين قلت لهم ان اللغه العربيه قبل نزول القران كانت لغه قوم كانت لغه تاع العرب لكن لما نزل القرآن أصبحت لغة ماذا؟ لغة دين عجبهم الحال جاوا لي قالوا لي بارك الله فيك راك شجعتنا يمكن الناس يكرهوا العرب العرب ما نحبوهمش على خاطر ما يصنعوش الكمبيوتر كون جاوا يصنعوا الكمبيوتر يحبوه لأن الآن الميزان تاعنا باش الناس يعجبونا اللي يخدم الكمبيوتر الطيارة يخدم المترو هذا مليح أما اللي عنده أخلاق مليحة وعنده دين لك بينا وبين ربي خلينا فقلت لهم اللغة العربية لغة دين قالوا لي إن شاء الله سنبذل جهودنا لكي نتعلمها ولكي نعلمها أولادنا واللغات الأخرى ما لاش ضد اللغات الأخرى لا ولكن يجب أن لا تكون اللغات الأخرى مزاحمة كما في الجزائر اللغة الفرنسية مزاحمة متى مزاحمة داخل الراس تاع بنادم شحال من واحد اللي يقراو بالفرنسية ومن بعد داروا مجهود ولاو يهضروا شوية بالعربية كي يهضر لك ما تفهمش واش هو يقول على لأنه يفكر بالفرنسية وينطق بحروف عربية ما تفهمش أحيانا نقرأ إعلان بالعربية ما نفهموش ما نفهموش حروف عربية صحيحة ما نفهموش حتى نقراها بالفرنسية باش نفهمو على لأن اللي ترجم ماهوش متمكن من اللغة العربية سلفنا الصالح تمكنوا من اللغة العربية ثم لما تمكنوا منها لما يقرأ اللغات الأخرى هو يولي سيئ اللغات ولهذا من الخطأ الذي يفعل الآن في بلاد المسلمين أنهم يقريوا اللغات الأجنبية في الابتدائية غلط هذا غلط كبير وكاين الناس راهم يديروا في المستحيل باش ما تخرجش اللغة الفرنسية من الابتدائية نعم يديروا في الأشياء باش يعني تلميذ صغير المفروض ما يقراش اللغة الأخرى وقتاش يقراها في المتوسط يتمكن مليح من اللغة العربية في الابتدائية ست سنين هو يقرأ اللغة العربية سبحان الله العظيم يا جماعة فلاكريش يعني اللي هو سموها الروضة يقريوهم اللغة الفرنسية 4 سنين في عمره عجب هذا ما تقراش اللغة الفرنسية ولا الإنجليزية قريه اللغة العربية الآن في الروضات في الروضات راهم يقريوهم اللغة الفرنسية لا حول ولا قوة إلا بالله ممكن تفرض عليهم فرضا من طرف أصحاب اللي يحبوها بعض الناس يقول لك يا شيخ نرى الآن في هذا العصر الدول راهي متداخلة والمصالح الاقتصادية ما فيش مشكل لكن ما تشوش ليش يا أخي خليني لما نتكلم معاك أبلغك الرسالة أحيانا نسمع إنسان يهضر ما تفهمش مش حاب يقول ما يستعمل حتى الأساليب بحروف عربية لكن الأسلوب أسلوب فرنسي. كما مثلا شحال من كلمة مأخوذة من فرنسية لكن بدلوها، مثلا شريكي، واش راك شريكي؟ هذه كنت نقول هذه منين جات الكلمة شريكي؟ حتى صدق بلي فرنسي يقولها مون اسوسيي، ني تقولها. شوف كاش كلمة واحدة أخرى كما هذه سهلة كصباح الخير، سهلة كصباح الخير ولا كسلام عليكم. ما كانش كي نقراوها في القرآن في الأحاديث في اللغة العربية ما كانش لي سهلة كصباح الخير، حتى صرتها لفرنسي يقول سي فاسيل كوم بونجور، سبحان الله ترجمة. فلما نقراو اللغة العربية نتمكنوا منها، إذا قرينا اللغات الأخرى ما فيش مشكل، ما راناش يعني أعداء للغات الأخرى، نصبح نحن الذين نتصرف في اللغة اللغات الأخرى. إذن الاعتناء بالقرآن الكريم والاستماع له بالتدبر والإنصات له للاستفادة والرحمة، ومن الوسائل لذلك قلنا تعلم اللغة العربية. كاين بعض الشباب يحبوا يقرأوا اللغة العربية، يقول لك لازم يجينا إنسان مش يقرأنا اللغة العربية، لازم يكون مستقيم ملتزم، لا وإلا ما نقرأش. هذا غلط، إذا صبت الله يبارك ما صبتش معنيش، مهم تقرأ اللغة العربية يكون متمكن. واحد عنده 30 سنة ولا 25 سنة هو يدرس في الثانوية ولا في المتوسطة اللغة العربية، هذا يكون متمكن. أنا فأدرس عنده، اجعل عنده ساعة تدرس. نعم نعم، فالاهتمام محو الأمية ودراسة اللغة العربية هذا أمر مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا الأخ من الشروط اللي دارها الأسرة تاع بدر الكفار، اللي عنده دراهم يمد دراهم باش يسمح له يروح، اللي ما عندهش دراهم كان يحسن القراءة والكتابة يعلم 10 من أولاد المسلمين، قريهم كي يعلمهم يطلبوه، هذا دليل على الاهتمام بالعلم. ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، الآية 205. هنا الموضوع 17، الأمر بذكر الله في أوائل النهار وأواخره والحذر من الغفلة عن ذلك، كثرة الذكر خاصة في أول النهار وآخره. ثم قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هنا الحذر أو الموضوع 18 التشبه بالملائكة في العبادة، تشبه بالملائكة في العبادة، تشبه بالملائكة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون، الموضوع 19 الحذر من الاستكبار عن عبادة الله وحده، ويسبحونه وله يسجدون. هنا آخر موضوع 20 ختمت السورة بتوحيد الله والسجود له، بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد، هذه تقريبا بالتقريب يعني 20 موضوع تناولتها هذه السورة الكريمة. إذن واحد كي يسقسيك يقول لك سورة الأعراف واش فيها، مفروض نعرف واش فيها، لكن إنسان يسأل عن القرآن أنا بلوش، قل هو الله أعلم على واش تتكلم، يقول لك قل هو الله، تتكلم عن التوحيد إخلاص وأن الله لا يشبهه شيء من المخلوقات، إنا أعطيناك الكوثر، على واش تتكلم؟ ها تتكلم على ما أعطى الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم، ف وأمره بالصلاة والنحر لله، وبين له أن العدو تاعو إن شانئك أي مبغضك اللي يكرهك يا محمد هو الأبطر، هو المقطوع، مقطوع البركة، مقطوع الخير. هكذا مفروض يعني يكون عندنا إلمامة مختصرة بما في القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. هذه بعض مقاصد سورة الأعراف. طيب نبدأ بالآيات الخمس الأولى نقرأها. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذه الآية الخمس تبين أهمية القرآن الكريم، وأنه واجب الاتباع والحذر من إهماله وتركه. نأخذ الكلمات، شرح الكلمات. ألف لام ميم صاد، مش معناتها ألف لام ميم صاد قاف كايا كاف هايا عين صاد ألف لام را ألف لام ميم حروف. بعض العلماء قالك ألف لام ميم كل حرف عنده معنى، ولكن الصحيح الذي عليه جمع من العلماء المحققين بالاستقراء، عندما الاستقراء يعني قرأوا القرآن وخرجوا استنبطوا هذا الحروف، كما يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال فيها إظهار إعجاز القرآن، فكأن الله تعالى يقول للبشر هذه حروف من الحروف المتداولة بين أيديكم تركبون منها كلامكم، فلو كان الكلام من عند غير الله وهو مؤلف من حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله، فلما عجزتم عن تأليف مثله وهو من الحروف المعروفة لديكم مركب منها، عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. انتهى كلام الشيخ، منقول من كتاب العذب النامير من مجالس الشنقيطي في التفسير. إذن يقول هذا العلامة وأخذه من الإمام بن تيمية وغيره، يقول باللي ربي يقول ألف لام ميم ألف لام را قاف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم صاد حاميم نون، كأن الله يقول للبشر خاصة مشركي قريش القرآن الكريم راه مؤلف من هذه الحروف اللي انتم تتكلموا بها، ها يجيب كما هو. هذا معنى هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم، يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. كتاب هنا جاء بصيغة النكرة، ما قالش الكتاب من باب التعظيم. كتاب أي هذا كتاب أي مكتوب، الكتاب هو المكتوب، مكتوب في الصحف، مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، مكتوب في صحف مطهرة بأيدي سفرة بأيدي الملائكة، ومكتوب كذلك في الصحف عندنا هذا الكتاب. عليه رب ينزل عليك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. ما معنى الحرج؟ الضيق. الضيق، الضيق من ماذا؟ لا أيوة، ما يكونش عندك ضيق في التبليغ، أنت بلغ وما يضيق صدرك تخاف أنهم سيكذبونك، بلغ أنت بلغ. فلا يكن في صدرك حرج منه ضيق. وهناك من قال شك كذلك، وكلا المعنيين صحيح. فلا تشك في القرآن كما قال تعالى في سورة البقرة: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والإنسان الشاك يكون قلقا، صدره ضيق. إذن يا مسلم، وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، فلا يكن في صدرك حرج، يعني ما يضيقش الصدر تاعك في تبليغه. هنا قال لتنذر به، أنزلنا إليك هذا القرآن لتنذر، أي لكي تنذر، لكي تخوف. النذارة هي التخويف، تخويف من تمرد وتعنت. وأما المؤمنون قالوا وذكرى للمؤمنين. إذن تخويف الناس اللي ما يحبوش يتبعوا القرآن يخوفهم، وأما المؤمنين وش يدير لهم؟ يذكرهم. والذكرى هي التذكرة والموعظة والاتعاظ. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، تبعوا هذا القرآن ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تتبعوا من دون القرآن ومن دون الله أولياء. أولياء هم رؤساء الكفر والضلال، ورئيسهم الأكبر شكون هو؟ الشيطان وأتباعه، هذو ما تتبعوهمش. إذن اتبعوا القرآن الكريم وما تتبعوش رؤساء الكفر والضلال. قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تتذكرون أي تتعظون فترجعون إلى الحق. ثم قال وكم من قرية، كم يعني كثير، كم هنا للتكثير، كثيرا من القرى. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، بياتا يعني نائمون في الليل، أو هم قائلون يعني القيلولة، جاءهم العذاب في هذا الوقت لأنه وقت الراحة. في الغالب الآن إنسان يكون مرتاح وآمن، لما ما تبعوش ما جاءهم من الله ربي عذبهم إما بالليل وإما في نوم القيلولة بياتا ليلا قائلون نائمون. والقيلولة هي النوم وسط أو الاستراحة وسط النهار، ولو لم يكن معها نوم. فما كان دعواهم، أي ما كان كلامهم عند نزول العذاب، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني لما نزل بهم العذاب خلاص شافوا الموت، عند ذلك تابوا، وحينئذ لا تنفع التوبة. هذه خمس آيات. الوقت مازال شوية صح. نروح للفوائد تاع هذه الخمس آيات. الفائدة الأولى عظمة القرآن الكريم، وأنه المصدر لنذارة الرسول صلى الله عليه وسلم للعتاة والمتمردين، وتذكير وموعظة وبشرى للمؤمنين. إذن في الدعوة إلى الله استعمل دائما القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعمل القرآن، كي يجي القوم يقرأ لهم القرآن، يقرأ عليهم القرآن. فلازم دائما الدعاة إلى الله ينطلقون من القرآن. أحيانا تشوف بعض الدعاة يدير لك خطبة، يدير لك درس تاع ساعة ونص، يذكر آية واحدة برك، ولا ما يذكرش آية ولا أحد، كله كلام كلام كلام. قلل الكلام، أكثر من كلام الله، أو مما استنبط من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كثر من كلام الله، لأنه هو المصدر اللي ناخذ منه واش الأحكام. منين نجيبه العنصر اللي نجيبه منه الأحكام؟ من القرآن الكريم. نعم. ثم الفائدة الثانية فلا يكن في صدرك حرج. هنا وجوب الاعتزاز بالقرآن الكريم والتمسك به والدعوة إليه من غير حرج ولا شك. ما تحشمش باللي أنت مسلم، ما تحشمش بالقرآن، لا تخجل. كاين الناس يصلي بتخبية ما يحبش يوري روحه باللي مسلم مع أنه راه في أمن، هذا خطأ. تكون عزيز بالقرآن. ما يكفيش تتمسك بالقرآن، لابد من التمسك بالقرآن والاعتزاز به. ثالثا، وجوب اتباع هدي القرآن الكريم. اتبعوا ما أنزل إليكم. علاه تتبعوا القرآن؟ علاه؟ لأنه من عند الله رب العالمين الذي يعلم ما يصلح للعباد وما لا يصلح لهم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين: والقرآن بحر لا ساحل له، والسنة قطرة من بحره، لأن جميع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كي نقولوا القرآن الكريم لازم نتبع القرآن، أنت كذلك معها واش؟ سنة. لأن كي تقرأ في القرآن واش تصيب؟ وأطيعوا الله أطيعوا الرسول. أما بعض الناس فرقة يسموهم القرآنيين أو كاينين فرقة ضالة وخطيرة، ردوا بالكم منها وما تقرأوا لهمش ما تسمعوا لهمش، يقولك اتبعوا غير القرآن، هذو متناقضين. كي قالوا لهم أعطونا في القرآن باللي صلاة الظهر 4 ركعات فبدأوا يتخبطون. ربي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رابعا، تحريم اتباع ما يدعو إليه أولياء الشيطان من الأهواء والبدع والآراء والأفكار. إذن ردوا بالكم من الأهواء والآراء والبدع والأفكار، الأفكار المخالفة للدين مهما كانت مزخرفة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. شوفوا الآن من نهار استعمر المسلمون كثير من الدول الإسلامية ولوا يطبقوا الدساتير، دستور دساتير وفيها مخالفات كثيرة للدين، ولهذا ضربهم الله تعالى بالفقر والذل. تجدهم ينظرون إلى الكفار يفعلون الأفاعيل في المسلمين خاصة اليهود ما يقدروا يديروا والو، مع أنه عندهم الأسلحة، عندهم الطيران، عندهم الاقتصاد، ننظر على الحكومات يعني الدول، ما يقدروا يديروا والو، مربوطين من مكبلين. على لأن القرآن الكريم مبعد، طبعا ليس مبعدا كلية، كاين تحفيظ القرآن، كاين مسابقات القرآن الكريم، لكن القرآن الكريم ما هوش يمشي في حياتنا في شؤوننا كلها، في بعض الشؤون. هكذا احنا مسلمين صح، هذا الإسلام، هذا التدين تاعنا ما يجيب الناس النصر. التدين اللي يجيب النصر هو التمسك، صبغ الحياة بالإسلام، الحياة تاعنا تولي مصبوغة بالإسلام. قال تعالى: قليلا ما تذكرون. فإذا الخامسة: أكثر الناس لا يتذكرون ولا يتبعون الوحي، بل هم كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني أكثر الناس تجدهم ضالين، ولهذا أيها المؤمن لا تستوحش ولا تحزن. الآن نظرة صغيرة على تدخل مثلا الانترنت لا تكاد تجد حاجة مليحة هي الكثيرة، واش تجد؟ أكثر ما تجد ماذا؟ الفساد في التلفازة، في الشارع، في كلام الناس. ولهذا أنت لا تحزن ولا تمل إليهم. ثم قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها. هنا سادسا، أخذ العبرة من الأمم السابقة التي أهلكها الله تعالى لما تمردت عن شريعة الله المطهرة. والهلاك أنواع، منه ومن الهلاك المعيشة الضنك، معيشة الضنك. ثم قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الفائدة السابعة: التوبة لا تنفع عند معاينة الموت. على ربي ما خلاهمش يستفادوا هنا، لأنهم قالوا إن كنا ظالمين ما جاتهم الموت. ولهذا روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما دام الروح ما لحقتش للحلقوم وتاب الإنسان ربي يتوب عليه، أما كي تلحق له للحلقوم يقول بأنه تاب هذه لا تقبل توبته. إذن الحمد لله نأخذنا 5 آيات وأخذنا 7 فوائد منها، وذكرنا كذلك مواضيع هذه السورة الكريمة، وفي الدرس القادم نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه السورة وتفسيرها. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يرزقنا الإخلاص والصواب. طيب، يقول هنا كان سؤال في الدرس، ما حكم حقنة الأجسام المضادة؟ حقنة الأجسام المضادة هل تفطر الصائم؟ الحقنة للمغذية، حقنة تاع فيتامينات، هذه هي اللي تفطر. يعني أكثر العلماء تاع هذا العصر يقولوا باللي ليكون صائم ويدير حقنة تاع مغذية تاع فيتامينات ولا سيروم هذا راه فاطر. لكن إذا كان تعسطر تاع معلاج هذه لا تفطر إن شاء الله تعالى. طيب، هل يجوز العقيقة على إخوة 3 دفعة واحدة؟ كيف هذا؟ إخوة 3 أبناء ولا إخوة؟ كيف إخوة؟ يعني واحد عنده 3 دراري زادوا توام، كل واحد يدفع إذا كان ذكور لكل ذكر صبي كبشين يولوا 6، لكن إذا ما قدرش 3، واحد واجب والثاني مستحب. ما قدرش يقدر غير على واحد كبش واحد برك، معليش يذبح كبش واحد وينوي على 3، مهم يجري الدم لوجه الله سبحانه وتعالى. لعلي أجبت على السؤال، ها؟ هذا هو السؤال. جاوبت عليها أنا نفس الجواب ولا بدلت؟ نفس الجواب الحمد لله. صح. هنا امرأة مقبلة على عملية ولادة قيصرية، نرجو منكم الدعاء لها ولصغيرها بالسلامة يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم سلمها وسلم مولودها يا رب العالمين وجميع المسلمين. تفضل. هل يجوز للرجل الذي خطب امرأة أن يتكلم وعقد العقد الشرعي أن يتكلم معها؟ واش يتكلم معها؟ إلا أن تقول قولا معروفا. أما يتكلم معها واش راكي، واش تحبي تاكلي، وكيف تفكرين في الحياة، ماذا ترين مثلا في إنسان، كيفاش يكون مليح هكذا، واش يعجبك في الراجل، واش ما يعجبك، وين ما يعجبك في عجوزتك، لماذا؟ هذا اللي يجيب طلاق. ولهذا كثير من الناس يتصلوا بي بالهاتف، يا شيخ راني طلقت المرأة في التليفون، غير يقول لي في التليفون نعرف اللي ماهيش عنده. ليش عنده؟ كان عنده ما يطلقش في التليفون، يطلقها في الدار. يقول لي طلقتها في التليفون، على طول نقول له دخلت بها ولا مازال؟ يقول لي مازال. هاش كيف؟ فالهضره هذه تاع التليفون هي اللي راهي تجيب الطلاق يا جماعه. على لان الانسان ما دام لم يمس هذا المراه ولم تمسه ما كانش هذاك العقد الوثيق. فلما يبدا يتكلم معها يشوفها باللي مثلا شويه بهلوله، مثلا شويه كذا، باش ترد الجواب ما تردش بسرعه، يقول هاي خلينا منها. لكن لو كان دخل بها ودار العكس حتى وصلها شويه بهلوله واش يدير؟ يجري ويجتهد باش تولي ماشي بهلوله. صح ولا لا؟ واحيانا بعض البنات مسكينات ما تعرفش تحب تغير زوجها، تشوف زوجها لا يغير عليها، تخترع قصة، تدير له فيلم، تقول له على بالك باللي أنا يا عرفت واحد وش باب عليك، آه وش باب عليا راكي طالق، تقول له لا لا ما كانش منها، ما أنا منكش، وهي مسكينة حبت وش دير، وهذه غلطة، حبت تدير له الغيرة، ولا العكس، يقول انا عرفت بزاف بنات وكذا وين تباني معاهم انتيا ما تبانيش في ظهرهم وكذا كذا، فتقولوا انت ماشي راجل الا راك تطلقني، يقولها انت طالق. فيا جماعه بعدوا عن هذا الكلام. حبيت تبلغ حاجه للزوجه تاعك هذه اللي عقدت عليها العقد الشرعي والمدني عن طريق امك او اختك او خالتك او عن طريق ابيها او اخيها. اما الان الناس ما يتوسعوا يخرجوا معاها ويروحوا يشروا كيف كيف اللبسه، لا تخرج معاها. انا شفت واحد الشاب هنا في هذه الولايه هذه كان يخرج مع وحده دائما في الشارع دائما يا اخي، من يروحوا يشروا الذهب كرافاش بو لحيه وكرافاش بو شلاره وكرافاش كذا يشروا. ومن بعد سقسيت المراه قال لي ما فيهاش. انا ما فيهاش، عييت منها خلاص، عياتك بمعنى شفت الاخلاق تاعها ما عجبتك. وهذه كلها ايها الاخوه من الاخطاء. اذا الزواج كيف يكون؟ الزواج انسان تعجبه طفله اما شافها ولا حكاوا له عليها وسقسى عليها واخلاقه عجبه، الاخلاق تاعها طيبه وهي وهو الاخلاق تاعه، واش يدير؟ يروح يعقد عليها يطلبها من وليها، ثم كل واحد يبقى في بيته حتى يجمع الله بينهما ليله الدخلتين. هذا كاين بعض الناس يقول لك يروح عند نسيبه يقول له فرغ لي الغرفه باش نقعد مع مرتي. وبعض الناس مساكن كي يشوفوها اذا خاص اذا كان ملتزم يقول هذا يعرف الدين نعطي له غرفه، نعطي له غرفه هذه. والعرس برا الزفاف في اللغه العربيه هو الاهداء، الزفاف في اللغه العربيه هو الاهداء. نعم هناك بعض المشايخ العلماء الافاضل افتوا بالجواز وهم مخطئون مع جلالة قدرهم وأننا نحترمهم لكن أخطاء. قال لك ما عليش ما دام درت العقد الشرعي عليها والعقد المدني عليها، بصح ما درتش العرس تروح عند باباها تقول نفرغوا لي البيت باش نقعد مع زوجتي. أفتى بهذا بعض الأفاضل لكن أخطاء، وهم إن شاء الله عندهم أجر، أجر تاع واش؟ تاع الاجتهاد، لكن ما عندهمش الأجر. نعم وقد كتبت رسالة في هذا بعنوان تعديل المزاج بإزالة الأخطاء عن الخطبة والزواج. نعم طيب آخر سؤال يقول الأخ هنا، ما الحكمة من إباحة اختلاط الرجال بالنساء في الحرم المكي ومنع ذلك في باقي المساجد وهي أقل حرمة منه؟ شكون اللي قال لك أباحة؟ من الذي يبيح؟ من الذي شكون اللي يحلل ويحرم؟ شكون؟ اعطيني آية في القرآن الكريم. هاي نعطوا لك سمانة تكفيك، سمانة أسبوع 10 أيام، ها اقرأ القرآن كاملا وجيب لنا آية. يا أيها الذين آمنوا اختلطوا بالنساء في الحرم المكي، جيب لنا آية كما هذه ولا أحاديث؟ ما كانش. طيب الناس يقول لك انا نشوف النساء يصلوا قدام الرجال ورجال ومن خلف النساء، هذا من اخطاء المسلمين، هذا من اخطاء المسلمين. انت كي تكون في الحرم المكي اتقي الله ما استطعت. بعد جات قدامك امراه الله غالب ما كاش كيفاش تهرب خلاص، هذا من اخطاء المسلمين. روح شوف ثم الحكومه السعوديه ما قدراش، ما قدرتش كيفاش تدير باش نساء يلوح حدهم ورجال. اما في المسجد النبوي قدروا على دايرين ابواب للنساء خاصه وللرجال خاصه، على لانهم ثم ما كاش كعبه يطوفوا عليها، فبوجود الكعبه خلى الدوله ثم ما قدرتش تدير بيبان للنساء برك في الحرم المكي. لكن هذا ما دام ما قدرتش الدوله هذا يرجع لمن؟ يرجع للمسلمين. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطوف وكان معها إحدى الشابات من التابعيات، فقالت يا أمي يا عائشة تعالي لكي نقبل أو نستلم الحجر الأسود، فقالت لها لا إنه مملوء بالرجال. إذا خلونا المكان نستلمه. شوف ها هذا. إذا ما تأخذش مما يفعله بعض المسلمين اليوم، كما قلت لكم في التراويح، التراويح في الحرم المكي والحرم المدني الإمام أو يقرأ وتشوف بعض الناس وش دايرين ما صحيح عيدو يصدق رجال ونساء. بعض الناس قالوا ها قلت له هذا كلا في المصحف أبو بكر الصديق، هذا كلا في المصحف هذيك عائشة رضي الله عنها، الناس ما يعرفوش. قال لي بس كيف الشيخ سديس حفظه الله والشيخ شريم حفظه الله والشيخ شريم ما يشوف فيهم، روح سقسي الشيخ شريم يقول لا لا ما ترفدوش المصحف، وإذا قرأ القرآن استمعوا له على ترفد المصحف. فإذا هذا الاختلاط كنت تشوفوه كنت في الحرم المكي هذا من أخطاء المسلمين، ما كاش إباحة، هذا خطأ. هذا راه داروا ما شاء الله إباحة، شكون قال لك إباحة؟ من الذي أباحه؟ هذا من أخطاء. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.